قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي، باب النهي، النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح، الريح مدبرة مأمورة مسخرة لله جل وعلا، فإذا سبت وقع السب على من دبرها وأمرها، لأن السب هو اللعن والشتم، يكون لمن تضرر بذلك غالبا، إما ببرد أو بحر أو بشدة الريح كونها تلقي شيئا أو تطلع شجر أو تلقي بيتا أو ما أشبه ذلك، وسبها محرم لا يجوز، ولا يقع ذلك إلا من جاهل جاهل بأفعال الله وأسماء الله وشرعه. وقد ثبت ما في سب الدهر النهي عن ذلك، وهذا مثله، ولكنه ذكر هذا الباب لأن النفس جاء فيها خاصة، ذكر الله فهو داخل فيما ثبت النهي عن سب الدهر، لأن كل ما هو مدبر لله مأمور مسخر فلا يجوز سبه، والإنسان ما يصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه. الله جل وعلا قد يبشر الإنسان بإنسان مسلم فيناله منه ضرر، ويكون ذلك بسبب ذنبه، ولكن إذا كان الذي ناله الضرر على يده عاقل فإن العاقل يعاقب، لأن فعله كسبه وينام على ذلك، ومع ذلك لا بد أن يكون تقديرا من الله جل وعلا، ويكون بسبب ذنوبه، حتى قال بعض السلف: إني لآت الله جل وعلا فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي وولدي ودابتي، يعني يرى ذلك عقابا له إذا مات. وهذا يكون لمن عنده الحياة حياة طلول، ويحسون بالمعصية ويحسون بأثرها، أما إذا كثرت الذنوب فقد لا يحس الإنسان بذلك ولا يدري، لا تتراكم الذنوب وينسي بعدها بعدا، ويكون أثرها ضعيف جدا، كما قال الله جل وعلا: الرهان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرهان يكبت في القلب بحيث انه لا يحس بشيء، لا يحس بالمصيبة ولا يحس بالألم، والقلب يمرض مثل الجبل، وقد يكون مرضه أشد، وقد يموت ومرضه يموت، فإذا مات معنى ذلك أن هذا القطبان الصام لا الإنسان الثاني، فإذا كان مريضا فقد يشفى وقد لا يشفى، قد يبقى ويموت مريضا، فيكون أن تكون نتائج وما يناله في الدنيا غير كافي في التكفير عنه وعقابه، ويقع عليه العذاب في القبر، وقد لا يكفي يقع عليه العذاب في الموقف، وقد لا يكفي يقع عليه العذاب في النار، فلا بد ان يكون، لان الجنه لا يدخلها الا الطاهرون الطيبون الذين رزقوا وخلقوا من كل خلق. المقصود أن سب الريح يقع من الجهال الذين لا يعرفون أسماء الله جل وعلا ولا يعرفون أحكامه، وإذا وقع فإنه يجب على الإنسان يتوب منه ويلجأ إلى ربه ويستغفر، لأن سب الفعل يعود على الفاعل، والريح نفعى لله، مأمورة لله، مفعولة لله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه

الأولى النهي عن سب الريح. النهي هنا كل التحريم المحرم يسب الإنسان الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. يعني الدعوة الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم إني أسألك من هذه الريح وأسألك من خير ما بعثت به فأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. يعني قد تكون خيرا ويسوق ساقا ليسوق الله جل وعلا بها السحاب ويتقه بها، وقد تكون عذابا ينتقم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده.